عند الجمهور عند جمهور العلماء. وعن ابن عباس وقتادة استثناء أربع آيات أولاها أو أول هذه الآيات قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخر الأربع الآيات. وعن مقاتل استثناء قوله يعني قال هي مكية إلا قوله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الآيتان وقيل غير ذلك والصواب أنها مكية جميعها. وقد ذكرنا أن مما ذكره العلماء الذين تكلموا في علوم القرآن أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل هذه السورة مكية فهي جميعها مكية أو مدنية فهي جميعها مدنية إلا إذا دل الدليل الصحيح الصريح على الاستثناء، فإذا صح الدليل صير إليه، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا فهذه السورة سورة مكية. وأما ترتيبها في النزول فهي 69 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة الكهف وقبل سورة إبراهيم. وقيل إنه كان وقت نزولها في السنة 8 من البعثة، وعدد آياتها عدها الجمهور 50 آية، وعدها الكوفيون 53 آية. وسبق أن نبهنا وأنبه على أن الاختلاف في العدد لا يعني الاختلاف في السورة، السورة واحدة وآياتها واحدة وحروفها واحدة، لا زيادة فيها ولا نقص. وأنا أؤكد على هذا مرارا وتكرارا، لماذا؟ لئلا ينقدح في ذهن أحد أو يأتيه الشيطان أو تأتيه شبهة كيف يختلفون في القرآن، كيف هذا يقول 53 آية وهذا يقول أنها 50 آية، إذن القرآن ليس محفوظا. لا يا أخي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحفظ الله، لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا أبدا. لكن هذه الزيادة في عدد الآيات أو الاختلاف يأتي من اختلاف العادين، فمنهم يأتي على آية، فمنهم من يأتي على آية فيقول هذه آية واحدة، ومنهم من يقول هذه الآية آيتان فيقسمها إلى آيتين مثلا، ومن هنا يختلف العدد. لكن لا تختلف السورة، والقرآن ما فيه زيادة ولا نقص في عد الجميع، هذا الاختلاف فقط، هل هذه الآية آيتين أو هي آية واحدة أو ثلاث. وقد سبق أن مر معنا وضربنا بعض الأمثلة. يقول الله جل وعلا حاميم عين سين قاف، مر معنا ما حرره المؤلف الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأن أصح ما يقال فيها يقال الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها ولها حكمة، وهي التحدي والإعجاز للعرب ولفصحاء العرب، كأنه يقول القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، بل ولا تستطيعون أن تأتوا بعشر سور من مثله، بل ولا تستطيعون أن تأتوا بسورة واحدة من مثله، ما تستطيعون أن تأتوا بمثله سورة الكوثر، مع أنه بنفس الحروف التي تكلمون بها، لكنه معجز. وهذا القول صحيح، لأنك لو تأملت في السور التي بدأت بالحروف المقطعة فإن جلها وأعظمها وأغلبها ذكر الكتاب بعد ذلك، ذكر القرآن. فمثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، أشار إلى الكتاب. مثلا سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. مثلا صاد والقرآن للذكر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا. إلا ثلاث سور لم يذكر الكتاب، قالوا لكن ذكر في ثنايا ما بعد الحروف المقطعة ما يدل على أنه لا يعلم هذا إلا بما جاء في الكتاب، ما يعلم ما ذكر إلا عن طريق الوحي أو عن طريق هذا القرآن العظيم. وقد أورد ابن كثير بعض الآثار وقد تعقبها أيضا، يعني عن ابن عباس وعن غيره أن هذه الحروف رموز لكذا وكذا وسيحصل كذا، ولا أنا لا أريدها، لأن ابن كثير لما أوردها تعقبها. فمثلا أول أثر يقول: وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا منكرا. خلاص ما دام إنه منكر وغريب ما لنا حاجة به، ما هو صحيح ولا نريد أن نضيع وقتنا فيه، لأنه ما يصح حتى لو سمعنا غير صحيح، إذن ما الفائدة من سماعه؟ فنستغل الوقت فيما يعود علينا بالنفع. قال جل وعلا: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. كذلك أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله. فالمراد أن الكاف هنا للتشبيه. قال الطبري: هكذا يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه. وقال ابن عاشور: أي مثل وحيه إليك وحيه إلى الذين من قبلك، لأن الكاف تقتضي التشبيه، التشبيه بين ما أنزله الله عز وجل على نبيه وما أنزله على من كان قبله من الأنبياء. والخلاصة أنها أن الكتب السماوية أنها وحي من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى أنبيائه عن طريق جبريل، فهذه تزكية من الله عز وجل لهذه الكتب السماوية، ولكن دخل التحريف في أغلبها في أكثرها إلا القرآن، فإن الله حفظه فلم يحرف ولم يبدل، ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو يبدله إلا هتك الله ستره وفضحه. قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. الله فاعل، هو الذي يوحي، تقدير الكلام يوحي الله العزيز الحكيم إليك وإلى الذين من قبلك. هذه الكتب السماوية وحي من الله، وهو كلام الله منزل غير مخلوق. ثم قال العزيز الحكيم بعد أن بين أن الوحي من عنده وأنه هو الذي أوحاه، وصف نفسه بالعزة. قال ابن كثير: أي العزيز في انتقامه، يعني لمن كذب، الحكيم في أقواله وأفعاله. فالله عز وجل نزل أوحى إليك وإلى الأنبياء من قبلك لحكمة، لأنه الحكيم، ما أنزله هكذا عبثا، لأنه الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، هو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا، وهو العزيز أيضا ذو العزة التي لا ترام، القوي في انتقامه. فالويل والهلاك لمن خالف أمره وما أوحاه إلى رسله، لأنه عزيز قوي يأخذ هؤلاء بذنبهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات، قال ابن كثير: الجميع عبيده، الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه. وأيضا له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات والأرض فهو له خلقا، من الذي خلقه وأوجده، وملكا، هو الذي يملكه ويتصرف فيه، وأمرا ونهيا وتدبيرا، كل ما في السماوات ملكه وتحت تصرفه وقهره، وهذا يدل على عظمته. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد ويجب أن يعبد، لأن له ملك السماوات والأرض وتجري على أمره وقضائه، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. وليس تلك الأصنام والآلهة والأوثان التي من حجارة أو من شجر أو قبر أو غير ذلك لا تملك نفعا ولا ضرا، ليس لها من الملك شيء، فهذه لا تستحق أن تعبد. والذي يستحق أن يعبد هو الملك المالك لما في السماوات وما في الأرض، لأنه هو القدير على كل شيء. وهذا الوصف لا يكون إلا في حق ربنا جل وعلا. قال له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. العلي هو جل وعلا علي في قدره وعلي في قهره وعلي بذاته، فله العلو المطلق، فله علو الذات، فهو جل وعلا في جهة العلو، ولا حرج في هذا، ولا يجوز أن يبقى في قلب مؤمن حرج من أن يعتقد أن الله في جهة العلو، بل ويشير بيده إلى ذلك. لماذا؟ لأن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم كما في الحديث الذي في الصحيحين قال يوم عرفة عام حجة الوداع عشية الجمعة، قال لأصحابه إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الشريفة يشير إلى ربه ويقول اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله، اللهم فاشهد، وينكت بإصبعه على أصحابه لأنه كان على ظهر الناقة، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ويأتيك أحد يقول ما يجوز أنك تشير بيدك إلى السماء، لماذا؟ لأن عقيدة فاسدة، يقول الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولما جاءه أحد أصحابه بتلك الجارية يريد أن يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت بالسماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، ما قال اعتقها فإنها ضالة، لا. ونصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم لا تكاد تحصى، حتى إن الحافظ الذهبي ألف كتابا سماه كتاب العلو، قرابة 300 أو أكثر من الصفحات كلها في ذكر الأدلة، ومن هذا النص وهو العلي. أنت تعرف اللغة العربية ودلالتها، ما معنى العلي؟ العلي في كل مكان؟ لا والله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء؟ لا تحصى النصوص كثرة. ومن أعظم الأدلة، لأنه أمر فطري جبلي، ما يجده الداعي حينما يدعو ربه من إحساسه وفطرته أن الله في السماء، فإذا دعا الداعي أين يحس أن قلبه يذهب؟ لما يقول اللهم اغفر لي، أين يحس يديه؟ أين يحس قلبه؟ إلى قدميه. هو ما يقول في الدعاء اللهم اغفر لي، يرفعها فوق إلى أعلى. هذه فطرة يا أخي، جبلة فطرك الله عليها، ما مولود إلا ويولد على الفطرة، وهي دين الإسلام. فلا يقع في نفسك شيء من إثبات العلو لله جل وعلا، سيأتي ليس كمثله شيء، لا يقع في ذهنك تخيلات تصورات. إذا قلنا أنه في جهة العلو يعني محدود يحد تحيط به جهة العلو، لا، ليس كمثله شيء، والسميع البصير جل وعلا. وهو العلي العظيم، لا أحد أعظم منه. ولهذا يجعل السماوات على إصبع يوم القيامة، السماوات كلها على إصبع، والأراضين كلها على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون؟ لا أحد أعظم منه يا أخي. وإذا جاء في الأثر عن ابن عباس قال ما السماوات السبع في كف الرحمن أو في يد الرحمن إلا كالخردلة في يد أحدكم. الخردلة صغيرة جدا، ذرة رمل صغيرة، لو قل مثل ذرة الرمل لو وضعتها بيدك قد ما تراها إلا أن تحسها بإصبعك. ما السماوات السبع على عظمهن الذي ترى وأنت لا ترى إلا جزءا من سماء واحدة، ولا ترى إلا جزءا من أرض واحدة، في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم. ومما يدل على ذلك قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض كلها وسعها الكرسي. بل صح عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه، سبع دراهم ريال حديد أو نصف ريال ألقيتها في صحراء واسعة، إيش تساوي منها؟ ما تساوي شيء. وإذا ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن كالدرجة كالمرقاة أمام العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فهو العظيم جل وعلا أعظم من كل شيء ولا يمكن أن يحيط به أحد، فكل ما خطر في بالك في حق الله فالله فوق ذلك، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض جل وعلا. يا أخوان الإنسان لا ينجو إلا بالإيمان الكامل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن آيات كثيرة تنطق بعلو الله، لماذا تترك ظاهر النصوص؟ وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة، وما عرف في خلاف إلا في القرن الثالث أو بعد ذلك. سن ما يبقى في شك من دينه، ولو كان تلقى على مشايخ أو قرأ في كتب خلاف هذا، الحق ضالة المؤمن ويبحث عنه أينما وجده وعمل به. لأن الله جل وعلا يوم القيامة ما يسألك إلا عن المرسلين، ما يسألك من شيخك ومن إمامك، يقول ماذا أجبتم المرسلين فقط، وفي قبرك من نبيك. فأنت إلزم الحق واعمل به، ولا يغرنك كثرة القائلين بخلافه، فإنك تسأل عن عملك أنت، كل نفس بما كسبت رهينة. قال جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد من أفعال المقاربة أي تقرب، تكاد يعني تقرب أن تتفطر. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا لعظمته. حتى السماوات والأرض، حتى السماوات تكاد تتفطر هيبة وخوفا من الله وإجلالا له. وأنت يا ابن آدم تعصي الله ولا تخاف إلا من رحم الله، وأنت أحق بالخوف. ومعنى يتفطرنا أي أن السماء تنشق، تنشق السماوات كما قال جل وعلا إذا السماء انفطرت. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، لأن الله فوقهن، من الذي فوقهن وهو الله. هذا يدل أيضا على العلو، على علو الله جل وعلا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، فأخبر عن الملائكة، أخبر عن السماوات بأنها تكاد تتفطر هيبة وإجلالا وخوفا من الله جل وعلا لعظمته وكماله. وأخبر عن الملائكة أنهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة يسبحون بحمد ربهم، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا. وتسبيح الملائكة جاء في آيات عديدة في كتاب الله جل وعلا، وجاء في السنة أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده، هذا أفضل الكلام. لو تشغل لسانك دائم بهذا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذا أفضل الكلام، هذا الذي اصطفاه الله لملائكته. لاحظ أنه يجمع بين التسبيح والتحميد، لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا. فحينما تقول سبحان الله وبحمده فأنت تقول: أنزه ربي عن كل نقص وعيب، وأحمده وأثني عليه بكل ثناء. فتجمع بين تنزيه ربك عن كل نقص وعيب وبين الثناء عليه بجميع أنواع المحامد، لأنه هو المستحق أن يحمد وحده لا شريك له، والذي يحمد على كل حال، على كل حال جل وعلا. قال: ويستغفرون للذين، ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة تستغفر للمؤمنين، من في الأرض هنا المراد بهم أهل الإيمان، كما جاء في آية أخرى قال الله جل وعلا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. انظروا فضل أهل الإيمان وأهل التقوى والالتزام بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحريف ولا زيادة ولا بدعة ولا شيء، تستغفر لهم الملائكة وحملة العرش. وقوله جل وعلا: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، إعلام بذلك وتنويه به، يعني بعد أن قال ويستغفرون لمن في الأرض بين أن الله عز وجل يقبل ويستجيب دعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين، فقال: ألا، وهذه أداة تنبيه، ألا، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ولهذا قال ابن كثير: إعلام بذلك وتنويه به. وهذا كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وكما قال جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا أيضا في السنة في الحديث الصحيح: أبوء بذنبي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو من أذكار الصباح والمساء، فهو غفار الذنوب. قال جل وعلا: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وهو غفار يغفر الذنوب ويسترها ويتجاوز عنها، وهو رحيم بعباده رحمة أشد من رحمة الوالدة بولدها، ومن رحمته أن وفقك للاستغفار ثم قبل منك لما استغفرت وغفر لك وتاب عليك. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دونه أولياء، الولي المراد به الذي يتولى نصرتك والقيام عليك والدفاع عنك. فالمراد أن الكفار اتخذوا أولياء، اتخذوا أصناما وآلهة وأوثانا، جعلوها أولياء لهم، جعلهم أولياء مع الله وتولوهم وعبدوهم وصرفوا لهم عبادتهم، فخابوا وخسروا. ولهذا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يعني الله حفيظ رقيب عليهم، حافظ عليهم أعمالهم من الكفر والمعاصي، ومن ذلك اتخاذ الأولياء من دونه وصرف حق الله لهم أو صرف بعض حق الله لهم. قال: وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن كثير: وما أنت عليهم بوكيل، أي إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وقال بعض المفسرين: لست يا نبينا بموكل على هدايتهم، إنما أنت نذير وقد بلغت، والوكيل عليهم هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وهذا كما أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بحقنا نحن. أنت يا أخي لست وكيلا على الناس، حفيظا تحفظ أعمالهم، وليس عليك هدايتهم، هداية التوفيق، إنما عليك البلاغ. إذا رأيت إنسان مخالف الحق تدعو، تبين له، تعلمه فقط، لست وكيلا عليه حتى يؤمن، وملزم أنه لا بد أن يؤمن، أو ملزم بحفظ أعماله ومراقبته. الله على كل شيء وكيل جل وعلا، وما رد هذا إلى الله. لكن أنت قم بما يجب عليك من النذارة، من التبشير والإنذار، من بيان الحق والحث على اتباعه، وبيان الشر والكفر والتحذير منه. ثم قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لاحظ، يؤكد مرة بعد مرة على أنه أوحى القرآن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليقطع الريب والشك الذي قد يقع في نفوس بعضهم من أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه افتراه على الله. لا، هذا وحي من الله، أوحاه الله وسمعه منه جبريل، وجبريل أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواتر، فنحن سمعناه ممن سمعه ممن قبلنا، إلى أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين، كلام رب العالمين القرآن. وذلك يقول: وكذلك أوحينا إليك، أي مثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك. ماذا أوحينا إليك؟ قرآنا عربيا. وقد سبق أن ذكرنا أن القرآن يتضمن معنى الجمع، يعني قرآنا يعني مجموعا، جمعه الله لك، هذا القرآن جمعه الله بالأحكام التي تتعلق بالدنيا والآخرة وما يصلح الناس، جمعه لك في كتاب كريم، وهو مجموع من كلام رب العالمين، وجعله عربيا لأن العربي يعرب ويبين في بيان وإيضاح للحق، ولا تجد كلاما أوضح وأبين من كلام الله جل وعلا. فالله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليه قرآنا، وأيضا أنه جعله باللغة العربية الواضحة التي لا تتغير ولا تتبدل، يعني معناها اليوم يستطيع طالب العلم أن يبين معنى الآيات من اللغة العربية وإن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بألف وأربعمائة سنة، لأن اللغة العربية ما تتغير. نعم قد تكون هناك لهجات، لكن عند تفسير القرآن يرجع إلى كلام المفسرين وإلى اللغة العربية الفصحى، لأن كل القرآن دائر بين الأفصح والفصيح. وقد حدثت عن بعضهم أن بعض بلاد الكفر أهل اللغة الإنجليزية أنهم يثبتون أمورهم وقوانينهم التي لا يريدون أن تتغير ولا تتبدل، يثبتونها باللغة العربية، لأن لغتهم بعد مئة سنة الجيل الذي يأتي بعد مئة سنة لا يفهم لغة من كان قبلهم، لأن تغيرت مصطلحاتهم مفاهيمهم، ما هناك شيء يحفظها. نحن عندنا القرآن، ما يريد الناس يغيرون في اللغة القرآن موجود، يرجع إلى دلالته. وهذا دليل على فضل هذا القرآن العظيم. قال جل وعلا لتنذر، يعني أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر، لا متعليل، لأجل أن تنذر. والإنذار كما ذكرنا مرارا أنه الإعلام بموضع المخافة، تنذر الناس الذين بعثت إليهم أم القرى ومن حولها، تنذرهم وتخوفهم ما أمامهم من الأهوال حتى يؤمنوا وينجوا من تلك الأهوال. لتنذر أم القرى، وهي مكة، وهي مكة. قال ابن كثير وهي مكة ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان وساق بسنده أن النبي أنه سمع عن، نعم أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة، موضع في مكة يقال له الحزورة، وهذا هو الصحيح في نطقه، على وزن قسورة، وبعضهم ينطقه بالتشديد، تشديد الزاي، ولكن هذا هو الصواب. وهو بالحزورة في سوق مكة يقول صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه وغيره من أهل العلم. أم القرى لها فضل عظيم، وكل القرى ترجع إليها. وأيضا منذ أن بني البيت فيها صارت هي أم القرى، كل القرى ترجع إليها، وكل الناس، وأذن في الناس يأتوك، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجال من كل مكان، اللي يأتي راجل واللي يأتي على الإبل، فهي أم القرى وجعلها مثابة للناس. ولهذا من لطف الله بخلقه أن مكة بعد فتحها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى بلدا إسلاميا إلى أن تقوم الساعة، ولا تكفر مكة كلها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، أما الهجرة من غير مكة من بلاد الكفر باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، لكن لا هجرة من مكة، لأن لا تصير بلد كفر يهاجر منها إلى بلاد الإسلام، فستبقى بلدا إسلاميا إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا ومن حولها، بعثه الله إلى أم القرى وأهل مكة ومن حولها أيضا من القرى. ولهذا لما فتح الله على نبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم مكة كانت هي القدوة عندهم، وكانوا يتربصون ينظرون ماذا سيحصل من أهل مكة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتحها وتغلب عليها دخلوا في دين الله أفواجا. فسمي ذلك العام بعام الوفود، كل قبيلة ترسل وفدا يبايعون ويسلمون، لأنهم من القرى التي حول مكة وهم تبع مكة. قال جل وعلا: وتنذر يوم الجمع، تنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، ويوم الجمع هو يوم القيامة. قال ابن كثير: وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. تنذر يوم القيامة، تنذر البعث، تنذر قيام الساعة. وهذا كما قلنا من أهم أركان الإيمان، لأن من آمن بأنه سيجمع ويبعث وينشر ويجازى ويحاسب سيفعل ذلك على إصلاح العمل وتجنب ما يضره بذلك اليوم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك في يوم القيامة، والله إنه لواقع وإنه لحاصل، وأن الله يجمع الأولين والآخرين من لدن آدم إلى آخر من يموت، حتى من أكلته السباع أو مات في البحر أو أحرقته النار سيجمعهم الله ويوقفهم في صعيد واحد سبحانه وتعالى، لا ريب فيه. ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. تقدير الكلام: منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير. إذن سيجمع الناس، وحينما يجمعون ليوم القيامة الذي لا شك فيه سينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في السعير وهم الكافرون المكذبون بيوم القيامة، المكذبون للقرآن. قال ابن كثير: فريق في الجنة وفريق في السعير كقوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي يغبن أهل الجنة أهل النار. وكقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يقول ابن كثير رحمه الله في الاستشهاد لقوله فريق في الجنة وفريق في السعير، قال: وكقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فريق في الجنة وهم السعداء، وفريق في السعير وهم الأشقياء. والسعير اسم من أسماء النار يدل على شدة استعارها وتوقدها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. يقول ابن كثير رحمه الله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي إما علي الهداية أو الضلالة، إما على الهداية وإما على الضلالة. لو شاء لجعلهم أمة واحدة، أي إما على الهداية أو على الضلالة، ولكنه تعالى فاوت بينهم. يعني لو شاء لجعلهم أمة واحدة كلهم ضالون، ولو شاء جل وعلا لجعلهم كلهم أمة واحدة مهتدون، لو شاء لجعلهم أمة واحدة، ولكن له في ذلك حكمة فلم يجعلهم أمة واحدة. قال: ولكنه تعالى فاوت بينهم، فهدى من شاء إلى الحق وأضل من شاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة. ولهذا قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. سبحانه وتعالى، لو شاء الله عز وجل لهدى الناس جميعا، جعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان، أو جعلهم كلهم أمة واحدة على الكفر، ولكنه جل وعلا فرق بينهم وجعل بعضهم على الإيمان وبعضهم على الكفر، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لا يهتدي أحد إلا برحمة الله جل وعلا، فمن هداه الله فقد رحمه، ومن عذبه وكفر فبسبب عمله والله قدر عليه ذلك. الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ليس لهم ولي يتولاهم من دون الله ويدافع عنهم يوم القيامة، ولا لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. وكما ذكرنا مرارا أن هذا لا يعني أن الله جل وعلا ظلم الخلق، كما يقوله الجبرية والقدرية وغيرهم الذين يقولون ما دام الله خلقني وقدر علي أني من أهل النار خلاص أنا من أهل النار. نقول قدر أنك من أهل النار أو من أهل الجنة بعمل تقوم به، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله جل وعلا يقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وأهل النار كذلك. فعلم الله وكونك شقي أو سعيد هذا مرده إلى الله، أنت لا تعلمه. فأنت الآن تعيش في هذه الحياة وتسعى وتعمل العمل الذي ترى أنه ينجيك من عذاب الله، لا حجة لك في قضاء الله وقدره، لأنه ما لا تعلمه، ولا أحد قال لك ترك أنت من أهل النار ومن أهل الجنة. ولهذا قال من عقيدة أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعمل، أنت مطالب بالعمل الذي تقوم به ولا تدري ماذا كتب الله. ولهذا لما قال الصحابة ألا ندع العمل ما دام قد فرغ الأمر، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون بعمل أهل النار. ولكن مع ذلك يسأل الله العبد الهداية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم في الصلوات الخمس، وإذا كنت تصلي نوافل كم يزيد العدد إلى 40 إلى 50، تسأل الله يهديك هداية الإرشاد والدلالة، يعلمك دينك، وتسأله أن يهديك هداية التوفيق يوفقك للإيمان والأعمال الصالحة والاستقامة على طاعة الله. ثم أو نذكر حديثا هنا ولا ندري الوقت أذن، لكن حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال الذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وأن صاحب النار لا يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيديه فقبضهما ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى وقال فريق في السعير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.